لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أمام. ذكرنا في المرة السابقة مقدمة في المبحث 15 طرق التفسير وقواعده، والحديث بصفة إجمالية عن تفسير القرآن بالقرآن. ثم ذكر المؤلف أنواع من تفسير القرآن بالقرآن. يقول: من أنواع تفسير القرآن بالقرآن: واحد، بيان المشترك. وقد بيّن الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن بيان القرآن للمشترك يشمل الاشتراك في الاسم والفعل والحرف. الحاجات دي يعني كما ذكرنا يعني مباحث مشتركة بين علوم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم أصول التفسير، لأن عندنا ظاهرة لغوية وهي الاشتراك. في ظاهرة لغوية أعم من الاشتراك، وهي أن اللفظ الواحد يستعمل في أكثر من معنى. دي عكس ظاهرة الترادف، اللي هو أن المعنى الواحد يعبر عنه بأكثر من إيه؟ من لفظ. دي ظاهرة لغوية ودي ظاهرة لغوية، موجودين في لغة العرب وفي كثير من اللغات الأخرى. وبالتالي بيحتاج الأمر في التفسير، تفسير النص، أنت بتعرف معاني الألفاظ وفائدة التركيب اللغوي الوارد في النص، وبتأخذ منه ده أمر ده نهي هذا كذا وهكذا. فجزء رئيسي من تفسير النص هو معرفة معاني ألفاظه. طيب، ظاهرة الترادف مش بتمثل مشكلة قوي، لأن أنا عندي النص بيجي فيه كلمة، أنا دايما ببحث العكس، كلمة واردة في نص فأدور على معناها في المعجم بلاقيه خلاص. لكن طبعا ممكن أحيانا بتسبب لي درجة من درجات أو بنحتاج نبحثها لما يجي كلام يعني نص مقارب استعمل لفظ مرادف للموجود، هنعتبر ده هو هو ولا احنا ما بنقولش بالترادف؟ لان بعض علماء اللغة لا يقولون بالترادف. طب ده عبارة عن ايه؟ طب ايه الفرق بينهما؟ ان كان الاغلب بيسلم بان في ظاهرة لغوية اسمها الترادف، وبيحمل النصوص التي وردت بألفاظ مترادفة، او حتى لو هو بينفي الترادف بيقر بشيء قريب من هذا، انهم قريبين جدا من بعض، وبيبقى الدلالة مرادفة. العكس بقى اللي دايما بيحتاج بحث، اللفظ المستعمل في اكثر من معنى. يبقى وهنا بنتكلم على اللفظ المستعمل في اكثر من معنى، مش اللي بيشمل اكثر من معنى. اللي بيشمل اكثر من معنى ده العام، لكنه يستعمل اما في ده واما في ده. فعندنا له حالتين: ان يكون احد المعنيين اظهر، وده اللي بيسموه الحقيقة والمجاز، أو أن يكون متساويين، وده اللي بيسموه المشترك. طيب الفرق إيه في التعامل معاهم كقواعد؟ إنه اللي هو اللي له أحد المعنيين أظهر أو أسبق إلى الذهن أو حقيقة ومجاز، مفيش مشكلة. لا مش هحفظ الاصطلاح، إن كان بعض العلماء بينازعوا في هذا، بنقول نبحث عن قرينة. إن وجدنا قرينة دلت على أن المراد هو المعنى الأبعد اللي هو المعنى المجازي، يبقى هنا في هذا النص صار هذا المجاز هو الأظهر. لما تقول رأيت أسدا يزأر في المعركة أو يقاتل في المعركة، هو كلمة الأسد بتستعمل في الحيوان المفترس وتستعمل في الرجل الشجاع. هل احد هذين المعنيين اظهر من بعض ولا الاثنين متساويين؟ واحد اظهر من الثاني، اللي هو الايه؟ الاستعمال في الحيوان المفترس. تمام. طيب انا لما بيجي لي نص فيه هذا اللفظ كده كده لازم ابحث هل يعني احتفت به قرائن ام لا. فلو لقيت انه رأيت اسدا يقاتل في المعركة، هنا جت عندي قرينة خلتني بقى ايه مع لا اعمل القاعدة العامة بتاعت ان المعنى الابعد هو الرجل الشجاع. انا في النص ده صار المعنى المراد المتعين هو ايه؟ الرجل الشجاع. وده اللي بعض العلماء يقولوا لا ما تسموهوش مجاز، احتياطا عشان ما يجوش المبتدعة ويجي على نص ما فيهوش قرينة ويقول لي احمله على المجاز. لا، لكن احنا نقول الضوابط. الشيخ حسام تيمية في هذه المسألة كان له مذهبين، او يعني في كتبه مرة نفى المجاز ومرة قال يعمل بيه بضوابطه، والاثنين قريبين جدا من بعض. طالما هنقول بضوابط، اهمها وجود الايه؟ القرينة اللي تخليني. طيب لو لقيت بقى بقول رأيته أسدا في حديقة الحيوان، هو كلمة أسد، كلمة أسد لا مش مبهمة، احنا قلنا انها ايه؟ لها معنيين احدهما اظهر من الاخر، فهي بتستعمل في الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع. هي اظهر في الحيوان المفترس، وبعدين لقيت القرينة بتايه؟ بتؤكد هذا المعنى الاظهر، يبقى كده اكيد هو الايه؟ الحيوان المفترس. طيب نعم، مازال ظاهر بس النص احنا اصلها لا مشاحة في الاصطلاح. النص عندهم هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا، فانا لو سميته نص هبقى اربكت الاصطلاح. لكن هل هو كالنص تماما؟ السلف يعاملون ظواهر النصوص على انها لازمة لزوم ما يسميه الاصولين النصوص، اللي هو دلالة النص. دلالة الظاهر عندهم طالما لم يأتي لها صرف عن ظاهرها فهم يعاملونها كما يعامل بعض الاصولين ما يسمونه ايه؟ نص. ويجوا عند الظاهر ويترددوا، لا بالذات الظواهر التي استقر عمل السلف عليها. يبقى هنا لو قلنا رأيت أسدا في حديقة الحيوان هيبقى الأصلح من اللفظ على ظاهره، والقرينة جت أكدت كمان مش كده. لكن كما ذكرنا دي ما أخرجتوش عن تصنيفه إنه ظاهر لأن له استعمال مجازي. تمام. طيب المثال اللي بنقوله عشان بس نوضح كيف ممكن ان يتدخل الهوى، وبغض النظر عن الحل والحرمة، يعني مدرس الرسم قال للأولاد ارسموا أسد، فولد ما بيعرفش يرسم الحيوان المفترس راح راسم جندي. فقال له ايه ده؟ قال له والله احنا لسه واخدين في درس القراءة او في سيرة خالد رضي الله عنه انه ايه وكان أسدا مغوارا يقاتل في سبيل الله. تقييمكم لتصرف هذا التلميذ، هو قال كلمة أسد جت ومعهاش قرينة، واحنا درسينها مرة استعملناها حيوان مفترس ومرة استعملناها رجل شجاع، وانا هنا شايف انها تمشي رجل شجاع، ايه التعليق؟ يبقى هنا نقول له لا، هو المدرس لو عايز المقاتل اما كان يقول المقاتل، واما لو عايز يعبر التعبير المجازي عنه بالاسد كان لازم يقول لك ايه؟ ارسم اسد من اسود معركتي كذا، وحيث ان المتكلم بيتكلم نفس اللغة اللي انت بتستمع بيها، فهو اكيد لما اتكلم ما كانش عايز يقول لك اسد، وهو عارف ان الاسد عند اهل هذه اللغة الاصل في الحيوان المفترس ما كانش هيقول لك ويسكت. فكونه قال كلمة قال لك اسد وسكت، اذا يريد منك ان تحمله على المعنى الايه؟ الاظهر. ده كده خلاصة درس الحقيقة والمجاز. بس هو هنا الكلام على الايه؟ على المشترك. المشترك مشكلته ايه بقى؟ ان الاستعمالين متساويين تماما. فلو جات لي قرينة على المعنى الاولاني هحمله عليه، طب جات لي قرينة على المعنى الثاني هحمله عليه، طب ان لم تأتي قرينة ها يعني ازاي طب احمله على المعنيين في مثل قوله تعالى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هنا الفرق بين المشترك وبين الحقيقة والمجاز انه ما عنديش حالة اذا لم اجد قرينة. لازم الاقي قرينة، فان لم اجد اقول تعذر علي فهم هذا النص، انا عاجز عن فهم، لن انسب، ده انا بتكلم حتى لو نص بشري، لن انسب الى المتكلم شيء انا لا اعلم انه يريد. تمام؟ يعني لو تخيلنا مثلا، فهنا لابد علي ان اتوقف تماما. طبعا هنا في حالة لو كان الشيء الوارد، ما هو عندي نص المطلقات ضربنا بأنفسنا ثلاثة قروء، لازم اخد واحد منهم. لو كان اصلا السياق الوارد يحتمل ان يحمل على معنيه، فدي بعض العلماء بيقولوا يحمل على المعنيين، وبعض يقول لا انا بس نتكلم هنا لو كان لابد ان يحمل على ايه، على احدين. هقول النص ده فيه اجمال لا يمكن ان يزول الا بدليل خارجي، اقعد ادور على الدليل ده، فان لم اهتدي اليه فقول انا عاجز عن ايه، عن التفسير. انت ما يجي لك مثلا وانت بتراجع اسامي الطلبة كده، وعندنا في الفصل او في الدرس بتاعنا عدد كتير من الطلبة اسمهم محمد، وبصحح الامتحانات لقيت واحد كاتب اسمه محمد بس، والله انا ممكن اراجع كل اللي اسمهم محمد، انا عندي 10 محمدات، لقيت 9 كاتبين اسمهم ثنائي او ثلاثي، يبقى ده الايه، العاشر. انما لو لقيت، لو انا بقى الورقه دي بس اللي في ايدي ومعيش بقيه الورق، مفيش حل، ما اقدرش اقول الورقه دي بتاعت فلان، خلاص هفضل عاجز عن الحكم لغايه ما تجيلي قرينه. ممكن تكون موجوده وانا مش شايفها، ممكن اكون طب بقول يا اخوانا هاتوا بقيه الورق نراجعه في الخطوه اللي بنقولها دي، لكن طول ما الخطوه دي ما اتعملتش او انا ما لقيتهاش هقول الله اعلم ايهم المراد، الله اعلم دي ورقه مين. ماشي؟ طبعا ممكن هي اسال الناس، لو هو جايب درجه كويسه هتلاقيهم كلهم بيقولوا انا، لو لكن ده موضوع تاني طبعا خارج. المهم ان الاشتراك يعني لابد له من قرينه خارجيه. فاحيانا يكون عندي النص القراني ياتي بلفظ مشترك، وده من احوج النصوص الى التفسير. انا لما بيجي لي نص لغوي فيه لفظ مشترك، فانا كده متاكد ان انا لابد من تفسير ايه، خارجي، خارج هذا النص. فالشيخ الشنقيطي بيدينا امثله على الاشتراك، سواء كان الاشتراك في الاسم، او ممكن الاسم يكون له اكثر من معنى، او الفعل يكون اكثر من معنى، او الحرف يكون له اكثر من استعمال. قال وكل هذا وارد في القران، في ان السنه فسرت عينه المشترك في أمثلة من هذا. فمن الاسم قوله تعالى وليطواف بالبيت العتيق، والعتيق يطلق وقد يراد به القديم أو المعتق أو الكريم. بينه قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك، فكده البيت العتيق اللي هو القديم أو أول بيت. ومثال الاشتراك في الفعل قول الله تعالى والليل إذا عسعس، ففعل عسعس يطلق على إقبال الليل وعلى إدباره. بينه قوله تعالى، هنا من أمثلة إن آية في القرآن تأتي بلفظ مشترك ثم تأتي آية أخرى بأحد معنيي هذا الإيه، المشترك، فيبقى أزالت الإجمال اللي في الآية الأولى من إن لفظ مشترك، وده لابد من حله بنص إيه، خارجي. فهنا ايضا الله عز وجل اقسم بالليل اذا عسعس، واقسم في الايه الاخرى بالليل اذا ادبر. وده اللحظه الشريفه اللي وجدنا الشرع ايه والفجر والليالي العشر، يعني حتى غير الآية دي آيات كثير بيانت أن هذا الوقت الذي ورد كثيرا الأقسام به. فإذا المقصود هنا هنقول والليل إذا عسعس لغة أقبل أو أدبر، والمراد هنا أدبر. ومن أين عينا المراد؟ لأن الله عز وجل قال إيه والليل إذ إيه أدبر. يقول ومثال الاشتراك في الحرف في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم على وختم على وختم على، ده احتمال ماشي، وممكن يكون ختم ده المعنى، ختم الله على قلوبهم وختم على سمعهم نقف، وجملة خبرية بقى بتقول لنا ايه ان على ابصار القوم ايه غشاوة. فهذا محتمل في معنى الواو، هل هي للعطف ام للاستئناف؟ وده كتير جدا طبعا، الواو قد تكون للعطف او يعني الاستئناف معناها بتعطف الجملة الجديدة على اللي قبلها، مش بتعطف الايه اخر جزء مذكور، فتكون الاستئناف. قل فالواو في قوله وعلى ابصارهم تحتمل العطف على ما قبلها وتحتمل الاستئناف. بينه قوله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فبين هنا ان الختم استعمل على السمع والبصر، ولما جه يعطف بالواو جاب فعل الجعل، وهذا يدل على ان الايه كلمة ان طبعا استفدنا ايه من هنا، ان ما نقدرش نقول ان الشرع او ان القرآن استعمل سمى الختم على الايه على الابصار، وانما وصفها بان عليها ايه غشاوة. نعم نعم طيب خلينا بس ايه ليه ما زال مشتركا بس كويس مش كنها ان الواو تستعمل للعطف او للاستئناف، ده ما فيهوش اشكال. هنا بيقول ان نفس سياق الآية ورد مثله مع التصريح بالجعل، تمام. انت تقول وفي سياق اخر لم يأتي التصريح، ماشي، يبقى هذه مفسرة للاثنين. الامر الاخر برضو مش عايزين نستغرق مع اي مثال، بمعنى المقصود ان الفكرة تكون باينه، ان انا يكون عندي، لان ده بقى دايما بنتعرض له لما بنتكلم في الاصول او في علوم القرآن او في غيرها. المؤلف بيقول مثال ممكن يكون بناء على مذهب فقهي له او تفسير للنص، وممكن احنا مش شرط نكون موافقينه 100% على ترجيحي، ولكن على الاقل المثال بتاعه يوضح لنا الايه الفكر. ايضا من ان هو تفسير القرآن بالقرآن، واحنا اتفقنا ان كل هذه النماذج لن نجعلها هي من تفسير القرآن بالقرآن، لكن لازم نضيف اليها ايه عمل المفسر، يعني دي هتبقى. ولذلك هيجي في الكلام ان من تفسير القرآن بالسنة، ان السنة ان الانسان بيسأل عن آية فيفسرها باخرى، فيكون ده من تفسير القرآن بالقرآن، ولكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة، بخلاف كل الأمثلة اللي بنقولها ديت. هذا عند المفسر فسر هذه الآية بتلك، وبالتالي مش هنقدر نقول ده تفسير القرآن بالقرآن فلا يمكن مناقشته. ده بمناسبة هذه المناقشة يعني، لأن ممكن حد تاني يقول لا هذه الآية ليست مفسرة لتلك، لكن أن يكون كل ده في إيه؟ في ضوابط قواعد الفهم والاستنباط وفي فهم السلف. لكن ممكن أحيانا نقول الآية دي مفسرة لتلك، والبعض يقول لا ليست إيه؟ ليست مفسرة. طيب، فكل دي نماذج بنقول أن هناك من المفسرين، والعلامة الشرقيطي طبعا معتني جدا بهذا الايه بهذا الباب، ان هناك من المفسرين هو كمفسر بيقول انا بدور في الايات المشابهة لعل ما اجمل في اية قد بين ايه في اخرى، وبيعمل هو مجهود ذهني واجتهادي وارد انه يصيب فيه او يوافقه عليه غيره او لا، ده موضوع اخر. وبالتالي وده نبهنا على التنبيه ده وضوح في المرة السابقة، ان عندما نقول تفسير القرآن بالقرآن ده اعلى حاجة، لازم ننتبه ان احنا في الاخر بنقول ده اول باب يروح له المفسر، لكن ده مش هتبقى اعلى حاجة سندا. اعلى حاجة سندا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست التي يقولها المفسرون انها من تفسير القرآن بالايه بالقرآن. ايضا تعيين المبهم، فما يرد في آية مبهما يرد معينا في آية غيره، مثل قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى هنا مش بتكلم بقى لا عام وخاص ولا حقيقة ومجاز ولا مشترك، أنا بتكلم على أن هناك كلمات معينة، ولكن عندما أخبرتنا تلك الآية عنها أخبرتنا عنها مبهمة أنها كلمات علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام دعا بها فغفر الله له. يبقى السياق هنا أبهم الآيات، أبهم الكلمات، وكنا يعني مبهمات القرآن أحد أدوار المفسر أنه يبحث عن المبهمات سواء في القرآن أو في السنة، ساعات يكون لها فائدة وساعات يكون لمجرد اكتمال التصور. يعني مثلا تيجي ايه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يجي الحديث الصحابي بيروي لنا ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كذا فأجابه بكذا. الصحابي رضي الله عنه وهو بينقل الخبر شاف ان الموضع الفائدة ايه في السؤال والإجابة، لكن المحدثين بيقولوا والله لو عيننا ذلك المبهم هنعرف بقى اولا مين تلمذته من التابعين مثلا، مين اخذ عنه، ممكن نعرف طرق للإسناد، ممكن نستفيد اي فوائد معينة. طب عرفنا ممكن في حاجات معينة بنقول فلان ارجح من فلان لان فلان ادرك هذه الواقعة وفلان ما ادركهاش الى غير ذلك من الامور. فتعيين المبهم له فوائد، واحيانا نعجز عن تعيينه، وساعات يبقى ملوش فائدة زي معظم قصص القرآن بتبهم اسماء البلدان والاشخاص لتركز على موطن الايه العبرة. ولكن شغف المفسر بتعيين المبهمات خلى المفسرين في المبهمات قصص القرآن يعملوا ايه، يرجعوا للإسرائيليات من باب انه مأذون فيها. خد بالك كلمة إسرائيليات، واحنا اظن قلناها قبل كده، لا تقتضي مدحا ولا ذما. إسرائيليات يعني اخبار بني اسرائيل، اخبار بني اسرائيل مأذون في التحديث بها، وهي على ثلاثة اقسام. قسم تأكد في شرعنا فنحن الحجة فيما هو فيه في شرعنا، حتى وان ذكرنا ان هذا مذكور مثله في كتب اهل الكتاب، لعل هذا يكون فيه ايضا بعض فوائد في دعوتهم الى الاسلام. وقسم اتى شرعنا بخلاف فهذا لابد من ايه من رد، وقسم سكت عنه الشرع فنرويه ولا نصدقهم ولا نكذبهم. لكن الشاهد هنا ان المبهمات، ان يعني شغف المفسر بتعيين المبهم شيء طبيعي جدا. اي واحد يفسر اي نص والنص فيه شيء مبهم، في ان رجلا فعل كذا، او انه يعني قال كأتول فلان كان فلان وناس غضبان من فلان ذكر عليه فذكر له كلمات فهدأت من روعة. تقول طب الكلمات دي ايه انا قد تكون مفيدة. فهنا الآية الأولى ذكرت أن الله علم آدم عليه السلام دعاء وتوسلا وتضرعا إليه عز وجل، فكان من بركة هذا الدعاء أن قبل الله توبته. طبعا هنا ده تشويق ان انت تبقى فعلا، طبعا احنا بعدنا عن اللغة وعن معانيها، ممكن انت تقرأ دي وما يحصلش عندك التشوق لدى اي مفسر يا ترى هل ورد في الشرع هذه الكلمات، لان دي كده تبقى من الادعية الـ الـ الـ الـ الـ من جوامع الادعية المعروف فضلها وبركتها، علمها الله لآدم فيبقى دي كده من الوحي، ثم انها كان جعل الله عز وجل سببا في ايه؟ في قبول توبته. فالطبيعي لو انت بتتعامل مع النص تعامل يعني كامل انك انت يصل لديك تساؤل حول هذه الكلمات، ثم تجد يعني هذا في ايات اخر. فهذا بيان قوله تعالى قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، مش معروف هو يعني طبعا الـ الـ الـ الـ يعني ساعات هنا يبقى البيان سابق على يعني هو هنا مبهم لأنه إيه؟ لأنه معروف قبل كده، فلأنه هو سياق أنهم يعني يحزنون إذا بشروا بالأنثى معروف في آيات كثيرة، لكن ده عموما أيضا من تعيين المبهم. وإذا وهذا بيّنه قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أيضا بيان المجمل يقول وقد يقع بيانه متصلا كما في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن قبل من الفجر كان يحتمل ما فهموا بعض الصحابة أنه يعني أن الليل مستمر إلى أن ينتشر الضوء فيستطيع الإنسان أن يميز بين اللون الشيء الأبيض والشيء الإيه؟ لأنه طبعا قبل الفجر على طول لو ما فيش أنوار صناعية اللي ممكن راح في الصحراء وفي الليالي غير المقمرة بالذات بتبقى كل شيء أسود فعلا، وده ممكن تشوفه عادي في أي غرفة أنت طفيت النور وما فيش جنبك أي إضاءة أخرى في الشقة مش عاملة أي انعكاسات، أنت لا ترى إلا إيه؟ سوادا في سواد. طيب يبقى هتعرف منين الضوء طلع؟ ده كان معنى ظنه البعض، وكان هيبقى ده احد المعاني اللي يحتملها النص لولا قوله تعالى ايه من الفجر، يبقى اللي هو هذا امر يستطلع في الافق فيظهر بياض الفجر من سواد الايه الليل. فقوله من الفجر يبين المراد بالخيط الابيض والخيط الاسود. أو يقع منفصلا يعني بيان المجمل في القرآن، ألاقي أن لفظ مجمل ثم متصل به بيان هذا الإجمال، أو يأتي مجمل ثم يأتي بيانه. فقوله تعالى الطلاق مرتين، يعني إيه الطلاق مرتين؟ يعني هو اولا ايه احنا ثابت ان الطلاق عندنا ثلاث، وان كان كما قل بعض اهل العلم لو استعملنا التعبير القرآني لكان اكثر زجرا للنفوس عن استهلاك الثلاث طلقات. طيب قوله تعالى فان طلقها فلا، يعني بعد الطلاق مرتان قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ده بين لنا ان الطلاق مرتين ده انه نوع من الطلاق الرجع. يبقى الطلاق الذي فيه رجعة مرتين ثم الثالثة بائنة. وهذا التعبير يعني فيه مزيد علم عن مجرد انك تقول الثلاثة، وفي زجر الانسان يبقى عارف ان هم مش ثلاثة يلاقيهم خلصوا منه وبعدين يعيط، ده هم مرتين، اللي هو يملك امره بعدهم او يملك ان يصوبهم. وطبعا الاولى الا يستعمل ايا منهم الا لو فعلا هو يعني واخد قرار متعقل متدبر وليس قرار متسرع كما يفعل كثير من الناس ثم يطالبون بإيجاد حلول لهم كما تعلم. يبقى ده تفسير القرآن بالقرآن. وكما ترون ان الأمثلة هي أمثلة من اجتهاد المفسرين حينما جاءوا يفسروا القرآن، فإذا المفسر سيفعل هذا، ومن ثم مقدم على هذا فعليا من كل الأنواع تفسير القرآن بالسنة، لأنه هيبقى عنده سند أن هذا هو تفسير المنسوب إلى الوحي. وبعدين ما يقول إلى اجتهادي هو، يعني واحد يبتدي بتفسير القرآن بالسنة ثم بتفسير الصحابة ثم اجتهاده هو سيبحث في الآيات التي فسرت معاني إيه؟ آيات أخرى. تفسير القرآن بالسنة وبأثار الصحابة هنلاقي في كل منهما نماذج من تفسير القرآن بالقرآن، ولكن تفسير القرآن بالقرآن الوارد في السنة ده أعلى درجة، إنه كده ثابت بالوحي إن الآية دي مفسرة للإيه؟ للآية دي. ثم تفسير القرآن بالقرآن الوارد عن الصحابة، هنقول الصحابة فهموا أن تلك الآية مفسرة إيه؟ أن هذه الآية مفسرة لتلك الآية. ثم ما فهمه بعض باقي أهل العلم على مر العصور من إعمالهم لقواعد تفسير القرآن بالقرآن. يقول ثانيا تفسير القرآن بالسنة النبوية. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وقال الإمام الشافعي أيضا: ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. طبعا اتكلمنا في المسألة دي كتير، وكتير من الإخوة قد تشعر ان ده في إخلال بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وده غير صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وانه لا يمكن تفسير كثير من النصوص الا ايه؟ الا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وهو اولى بالاجتهاد من باقي الأمة، فاذا كان الأمة تجتهد فكيف به صلى الله عليه وسلم. اذا عندما فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وفسر الدين بصفة عامة، وعندما كان يسأل كان في أحيان ينتظر الوحي وفي أحيان إيه؟ يجتهد. وفي الأحيان التي اجتهد فيها علمنا عدد يسير من المواضع استدرك الوحي عليه فيها. طيب يبقى عندي السنة النبوية إما أن تكون وحي ابتداء وإما اجتهاد لكن لم يستدركه الوحي، اجتهاد أقره الوحي، إما اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أقره الوحي، وإما اجتهاد استدركه الوحي. طبعا اجتهاد استدركه الوحي ستقول إلى النوع الأول، لأن احنا في الآخر هناخد إيه؟ ما نزل به الوحي في النهاية. النوعين الأولانيين هل نحتاج إلى التفريق بينهما؟ وهل نقدر على التفريق؟ لا نقدر إلا أن احنا نفرز بعض نصوص من السنة، الأحاديث القدسية طبعا، والمواطن التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها فانتظر الوحي. كلنا والصحابة حكوا لنا كده، وظهرت عليه أمارات الوحي. وبعد ما انتظر فترة دعا السائل أو قال إجابة ما سألتم هو كذا. فكده عرفنا ان ده بالإيه؟ بالوحي. لكن كتير من الحديث باقي الأحاديث هنعجز عن إدراك هل كانت بوحي ابتداء أم باجتهاد وأقره الوحي. طيب السؤال، هل ثمة فرق في الحجة والمرجعية بين الأمرين؟ لا، لأنه إذا كان إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمامه نسبناه إلى السنة من باب الإيه؟ الإقرار، فهذا إقرار من الوحي على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن تفسير المواطن التي استدرك الوحي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه فعلها باجتهاد. يبقى إذن كان إيه؟ يجتهد. وإذن ثمت اجتهادات كثيرة لم يستدركها على الإيه؟ الوحي. يبقى إذن وبالتالي نحن في النهاية نتعامل مع السنة النبوية على أنها كلها وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ قالوا لك طبعا ده في ابتداء لا ينطق إلا بوحي. ما احنا قلنا نسلم لما بي إذا اجتهد فهو اجتهاد في ماذا؟ في فهم ما أوحي إليه. يبقى إذن هو تكلم بوحي عندما سئل صلى الله عليه وسلم في أمور فأجاب فيها، أجاب بناء على فهمه لنصوص الايه؟ الوحي، فهو وحي. ثم قد ينزل الوحي، وده قدر الله عز وجل موطن اثنين ثلاثة أكثر أقل يأتي الوحي بنوع من الاستدراك لنعلم أنه صلى الله عليه وسلم في النهاية بشر، ولكن هو تكلم بوحي ابتداء فهمه للوحي، ثم الوحي إما يقر وإما يستدرك عليه. فإذا لا إشكال في عموم أن كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم كان من الوحي، لكن إما أنه وحي مباشر، وإما أنه فهم للوحي أقر الوحي وصار وحيا ابتداء وانتهاء، وإما أنه فهم للوحي أتى الوحي بتصويب أو تعديل شيء فيه، فحينئذ بيستقر الأمر على ما نزل به الوحي آخرا. تمام. يقول فالسنة إنما هي بيان للقرآن الكريم، فهي من أصول بيان القرآن ومصادره إجمالا وتفصيلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، أي لم تجد آية تفسر الآية التي أنت بصدد تفسيرها، فإن فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. وقال رحمه الله يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، وبيان السنة للقرآن هو تفسير للوحي بوحي، فهي الأصل الأصيل في هذا الباب، وكل طرق التفسير الأخرى فرع عليها. فإذا عرف تفسير القرآن من جهة السنة كان الفيصل ولم يحتج معه إلى نوع آخر. كما ذكرنا يعني الأعلى شأنا تفسير القرآن بالقرآن، لكن عند التأمل حلائي تفسير القرآن بالقرآن إن كان وارد في السنة حيدخل معايا في باب السنة، وإن كان غير وارد في السنة فهو اجتهاد من مفسر، فخليه في الرتبة الثانية بعد إيه؟ بعد النصوص. عشان كده دايما عمليا هيبقى تفسير السنة للقرآن هو المصدر الأولاني للإيه؟ للتفسير. يقول ومن أنواع تفسير القرآن بالسنة النص على تفسير القرآن بالقرآن. يبقى هو تفسير القرآن بالقرآن لكن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، وده أعلى ما يمكن من تفسير القرآن إن فسره بآية، وأن يكون هذا التفسير وارد على النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فإذا بيان معنى الظلم إنه ظلم أكبر، وإنه هذا الذي ينتفي معه الأمن والاهتداء التام. هذا من تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة، هو أعلى درجات تفسير القرآن بالقرآن أن يكون هذا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن جابر قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت أي حفصة بلى يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار من أصحاب البيعة أحد، اللي عايز يوافق على الجملة دي هيقول إيه؟ نعم. دايما إيه الموافقة؟ نعم، سواء كانت الجملة مثبتة أو إيه أو منفية. الاعتراض على الجملة المثبتة بتقول إيه؟ لا. والاعتراض على الجملة المنفية بتقول بلى. دي بتلغ في انشاشرة مش مستعملة في لغتنا الدرجة، رغم انها كتير جدا في القرآن والسنة. فقول لك ثبت ان نعم للموافقة، سواء ايه الجملة مثبتة او منفية. الاعتراض له حرفين، واحد للاعتراض او لنفي الجملة المثبتة، واحد لنفي الجملة المنفية او للاعتراض على الجملة المنفية. يبقى لا دي اللي احنا متعودين عليها، دي لنفي الجملة الايه المثبتة. طب والجملة المنفية؟ بلى. فهنا حفصة رضي الله عنها قالت، ده هنا اعتراض استفهامي، يعني مثلا بلى يا رسول الله يدخلون، علمنا من الشرع هذا، فما هو وجه قولك انهم ايه لا يدخلون؟ ماشي. قالت بلى يا رسول الله. فانتهرها، ان هو كان يعني اذا اعتراض او بيان الاستشكال لدى السائل الأجود أن يظهر فيه أن الاستشكال عند السائل، إرشاد للسائل أن يكون إظهاره، أنا بتكلم مع أصول شرعية، تمام. فإذا كما في الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوم. قال يا رسول الله أنصره إن كان مظلوما فكيف إذا كان إيه ظالما. أنا بقول الاستشكال نحن لا نجد صيغة أو حاجة مستساغة فيما نعرف وفيما يحضر بأذهاننا نستطيع به أن ننصر ظالما، ونحن علمنا في الشرع ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فقالوا فكيف، هنا واضح إيه سنطبق، وأكيد الشرع لا يأمر بشيء يناقض بعضه بعضا، ولكن لا بد أن هناك إيه نكتة. حفصة رضي الله عنها قالت بلى، بل يدخلون، أي علمنا من الشرع هذا. والحديث ده مع الحديث بتاع انصر اخاك ظالما او مظلوما واحاديث كتيرة جدا مهم جدا نلقي عليها الضوء في ظل ان الاشاعرة والمتكلمون وكل من يطعن في حجية السنة سواء اجمالا او في باب من الابواب، يعني عند المعتزلة بتعرف حجية السنة طعن عام، الاشاعرة بتعرف حجية السنة في باب الاعتقاد. فما تيجي تكلمهم او يتعرف منهج السلف ما يجوا اللي منهم يعني عنده انصاف ويعترف ان منهجه ليس هو منهج السلف، ان منهج اخترع بعد ان لم يكن وله منشئين. ولكن انت عندك كمان من الامام احمد، لا احنا عندنا ائمة مجددين، يعني الامام احمد ما اخترعش حاجة، ده الامام احمد كان مشكلته في ان يخترع الناس شيئا، والإمام الشافعي لم يخترع وهكذا، وكل دي عقائد رواها الأئمة بأسانيدهم إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذاهب الكلامية أكيد مخترعة في تاريخ ما، وبالتالي يقول دي منهج السلف، محدش منصف أو عاقل أو بيحترم عقله من أصحاب هذه المذاهب بيدعي كده، يعني بيدعي كده ابتداء يبقى بيحكم على يعني نفسي بعدم الإنصاف وعدم فهم ما يقول. لكن اللي منهم بقى فاهمين يقولك احنا اخترعنا التأويل، اخترع في بعد ان لم يكن، ولكنه لازم ولا يمكن فهم النص الا كذلك. طب خلينا الصحابة عملوا، يقولك غلب عليهم التسليم. طبعا كلام ايه؟ ظاهره الادب ولكن باطنه الطعن في الصحابة، انهم حابلوا امورا لا يفهمها، بل امور متناقضة يناقض بعضها بعض او تناقض العقل، وغلب عليهم التسليم، حفظوها كده ونقلوها لنا كده الصحابة للتابعين لتابع التابعين، وبعدين عمل مجل اللي بيفهمه. ولذلك يقول ايه، مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم، بل مذهب السلف اسلم واعلم وايه واحكم. لا، مسألة ان السلف نقل حبلوا حفظوا النصوص دون ان يفهموها، يرد عليها حديث لا تحصى كسرة، حفصة رضي الله عنها وهي بتسمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هما الواحد منهم بيسمع الكلام من الشيخ الفرغل ما بيقدرش يعترض، مش كده؟ لا، الفرغل بيبيع حشيش قدام باب الجامع ما بيقدرش يعترض، واللي بيعترض مش بينطرد، بس انتوا مش حافظين القصة ولا ايه؟ بياخدوا منه الفتحة، مش ناسي اسمه، ناسي الفتحة، ناسي دينه كله على بعض. هيرجعوا له امتى؟ لما يبيع حشيش معاه. خد بالك القصة دي حطها برضو كده في ذهنك، لان دي بتمثل انت ما بتقدرش تعترض على شيخك. لا، وبعدين جاي تقول على الصحابة شيخك ده اخترع ما اخترعه، لان الصحابة نقلوا كلاما لم يفهموا. لك حفصة رضي الله عنها مثلا بيقول لا يدخل النار احد ممن شهد البيع، قالت بلى يدخلون. هو انتهرها لانه كما ذكرنا كان يمكن السؤال يكون ايه بصيغة اخرى، لكن الشاهد هنا ايه، انها استشكلت، ولما استشكلت سألت، ولما سألت وانا سلم انتهرها، نعم، لكن اجابها، بين لها الجواب. ومثله تماما انصر اخاك ايه ظالما او مظلوما، ما حشوش مخهم باشياء يرونها متناقضة، يعني هم يصدقوا ان الله عز وجل امرهم بالشيء ونقيده، هل ده يعقل عن الصحابة؟ او ما فهموش لا ده ولا ده، هو حاجة من الاثنين، يعني ما فهموش النصين لا المتناقضين اصلا، يا اما فهموا ان بينهما تناقض ولم يسعوا الى حله. ولا اعلموا الامة كده، الاسلام بيأمركم انكم تعتقدوا ان الظلم حرام وتعتقدوا انه واجب، تعتقدوا ان يعني والعياذ بالله لم يفعلوا هذا. طب لو ما سألوش في مواطن نحن نستشكلها، وهم كانوا فاهمينها كويس، دور بقى كانوا فاهمينها ازاي، وليه ما لم تصر عندهم الاشكالات اللي عندك، وده اللي عمله ابن تيمية. الفرق بين ابن تيمية رحمه الله وبين الاشعري وبين قادة هذا المذهب، لان ابن تيمية خاض في تساؤلات عقلية كالتي خاضوا فيها، ولكن كان عنده اذا سلم الصحابة جاء النص وسلم الصحابة به فلا شك انه موافق لبقية النصوص، ولا شك انه موافق للمعقول، ولا شك انه ليس فيه استشكال، وان الاستشكالات التي يستشكلها المتأخرون لعلة ما في سوء فهم عندهم، يقعد يدور يلاقي سوء الفهم فيه ويكتشفه ويبرزه ويظهره. فكان لذلك يعني نشر الله عز وجل على يديه هذا المنهج. فالشاهد هنا بغض النظر دي فائدة خارج موضوع ان ده يعني مثال لتفسير السنة بالقرآن، ده مثال لان الصحابة سألوا عما استشكلوه، بالذات في باب ان النصوص يعارض بعضها بعضا او ان النصوص تعارض العقل، استشكلوا وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التي لم يسألوا فيها او لانهم كانوا فاهمينها وجاء بعد كده وصلت للأجيال اللي بعدهم، اتبعنا نفس الطريقة في إزالة التعارض. لما يجيلنا نصين ظاهرهما التعارض وما نلاقيش حد من جيل الصحابة سأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة هذا التعارض الذي يظهر بادي الرأي، هنقوله اه ما احنا كان انصر اخاك ظالما او مظلوما، طلع في الاخر انصره بطريقة لا تتعارض مع النص الاخر، يبقى طلع ان ايه تحجزه او تمنعه ايه من ظلم. ده هنا طلع انهم لا يدخلون النار، ولكن وان منكم الا واردها، يبقى يمكن ما يدخلوش دي لان ورودهم مختلف عن الباقيين، فيبقى في حكم اللي ما دخلوش. ده هنا ثم ننجي الذين ايه اتقوا ونظل الظالمين في هديثه. يبقى حفصة ضرعنا قالت بلى يا رسول الله فانتهرها، ما رجعتش حفصة ضرعنا كما يقول ايه كانت بنت ابيها، يعني هو فقالت وان منكم الا وارده، ذكرت وجه الايه الاستشكال اللي لازم هي كامرأة مؤمنة ما تفهمه عشان تؤمن ان ده من عند الله وده من ايه من عند الله. هي مؤمنة جزم تسمع رسالة مباشرة، ولكن طب افهمهم عشان مبقاش متصور ان الله عز وجل اخبرني بخبرين ايه متناقضين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين في هدفه. يبقى اذا ده النماذج دي برضو استفادت منها الامة لما يجي خبرين ظهرهم التعارض وما لقيناش بقى سؤال زي سؤال حفصة رضي الله عنها، فنقول هو دايما بيبقى الورود مثبت ومنفي. خلاص ده كان عنه ليه في ورود بأصل الورود ده مثبت للجميع، أما الورود بمعنى السقوط فيها والعياذ بالله فهذا يقع فيه الكفار وعصاة الموحدين الذين قدر الله أن يعذبهم وينجو الذين ايه اتقوا. وممن نجزم أنهم ينجوا من شهد بيعة الايه العقل. فالجزم ده بقى جاي منين؟ جاي من الحديث ايه بيعة الشجر. طيب ايضا ايضا من تفسير القرآن بالسنة ان مثلا يذكر شيئا من السنة ثم يستدل عليه بالقرآن، او يتلو شيئا من القرآن ثم يذكر كلاما تفسيرا له، فيبقى هنا بقى نص على ان هذا الكلام النبوي تفسير للايه للقرآن. يقول من ذا النص على تفسير القرآن للسنة بالسنة من ذلك ما رواه البخاري عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقول أمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيد، فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. وسطا أي إيه؟ عدولا عدولا. يعني احنا دايما بنحملها على اللي هو الذي بين امرين كلاهما متطرف عنه، وده من لوازم العدول، من لوازم العدالة ان تكون ايه وسط بين الافراط والتفريط، لكن مش ده معنى الكلمة. معنى الكلمة الايه؟ العدل. ولان في برضو شيء عجيب في كلمة الوسطية بالذات بقى بيستعمل خطأ جدا، يرموك في مساحة من التطرف الشديد وبعدين المتطرفين دول هما الاثنين في جانب التفريط، او هما الاثنين في جانب الايه الافراط برضو ما بيحصل. حتى يجي ايه بتاع ال ناس تقول بالتكفير وناس تقول مش عارف بالتوقف، وبعدين يجي حد يقول لك يقف في النص بينهم. هو واقف في النص بين امرين متطرفين في غاية الافراط. اللي بيحصل بقى كتير معانا انهم بيعملوا لنا جو من التفريط وبعدين يقولوا خير الامور الوسط. يستعمل كتير جدا في الوسط بين الحجاب، وطبعا الحجاب اللي هو الحد الادنى من الحجاب، وبين التبرج الفاحش. يبقى خير الامور الوسط عندهم اللي بيسموها الحشمة، اللي هي اختفت تقريبا دلوقتي يعني، حتى القدر ده. ليه؟ لان ده من صفاته انه دائم التغير. انت بتاخد الوسط بتاع الايه بتاع الناس. فهم الشيطان شياطين الجن والانس يقول خلاص كويس، يعني هناك في صور من التبرج تقول مستحيل ان يعني ان حد عنده نخوة او كرامة يرضى به، ومع ذلك تلاقيها منتشرة فأوسط ناس بتصلي ومنتشر، يعني اسر يكون يعني فيها صلاة. ايه اللي بيحصل؟ الشيطان بيجي للفئة الاكثر انغماسا في الشهوات في باب التبرج وغيره، الفئة المتطلعة جدا لانهم يحاكوا الغرب، ويشتغل مع دول، زقهم دول راحوا في اقصى تطرف. الناس لسه شايفاهم انهم بعيد وانهم منحرفين، وانه مستحيل بنتي تلبس كده، مستحيل زوجتي تلبس كده، بس في ناس قريبين منهم يقولك يعني طالما يعني لنا في الشر أسوة، وبعدين دول سبقونا الى انواع من البهرجة وانواع، فينفسوهم يقوموا رايحين بعد فجأة يقولك وانت شفتيني عملت زي دول، ويبقى الوسط ده عمال يتحرك لانه بنعتبره كأنه الوسط الحسابي. يعني لا، الوسط هو العدل، والعدل دائما سنجده متوسطا بين افراط وتفريط. بس انا الواقع اللي جنبي مش دايما هلاقي افراط وتفريط، انا ممكن الاقي كل اللي جنبي صور من التفريط، فلو خسرت النص بينهم هختار درجة تفريط. ممكن الاقي اللي جنبي كلهم افراط، فلو اخترت النص بينهم الاقي نفسي ايه افراط برضو. بينما تأمل كده كل المعاني الشرعية وجد سواء في نفس الزمان او في ازمنة مختلفة او على مر العصور، ناس راحت شمال وناس راحت ايه يمين، يعني دايما او يعني تقدر تقول كل القضايا تقريبا وجد فيها افراط وتفريط. فالوسط والعدل، وغالبا ما يكون متوسطا، ولكن بين الايه بين الافراط والتفريط، وليس ان يكون متوسط بين ناس كلهم مفرطين او كلهم مفرطين. ومنه أي من النص على تفسير القرآن بالسنة ما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. من أيضا من أنواع تفسير السنة للقرآن، تفسير القرآن بالسنة وتفسير السنة معكستش قلت تفسير السنة للقرآن فهي طيب أنا آسف. بيان المشكل منه، هو في الشيخ قل أخرج البخاري عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ قلنا هنا كان ده من تفسير القرآن بالقرآن من الفجر، لكن لم ينتبه إليها عدي، فقال هو اللي صرف ذهنه كما ذكرنا أنه طالما أنا منتظر يعني إن الظلمة اللي مغطية كل حاجة دي تنتهي، يبقى أنا أقدر أميز حاجة لونها أبيض في الظلمة حتى. فقال هما فقال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. جت عريض القفا وجت عريض الوساد، هي كلمة قد تقال يعني لنوع من الاستدراك على فوات الفهم يعني في مواطن، وهنا يعني قال عليه السلام على سبيل المداعبة، يعني يحصل من المعلم للتلميذ أو من طبعا في كلام كتير جدا تفسيره أو يعني مردوده على المتلقي بيختلف حسب الطريقة اللي بيتقال بيها، فهو بعض هذه العبارات ممكن تكون لو قيلت بطريقة جافة فكأنها تبكيت، ولو قيلت على وجه الدعابة يفهم انها ايه دعابة. فيا دعابة صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فقال انك لعريض القفا ان ابصرت الخير. قيل انه تعبير عن قلة الفهم، وقيل لانه في الرواية الاخرى عريض الوساد، يعني هتنام كتير قوي والفجر هتخلص لغاية ما وانت جوه في بيتك تقدر تميز الايه اللون الابيض من اللون الاسود. المهم انه يعني قال له مش اللي انت قلته ده، اللي انت قلته ده شيء يعني ليس صحيحا. ثم قال بل هو سواد الليل وبياض النهار. ايضا منه دلالة السنة على معنى الآية، كما روى البخاري عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم أو بيوتهم نار. فهنا طبعا الـ يعني من وقائع القصة علمنا أن الصلاة الشغل عنها هي صلاة العصر، يبقى الواقعة دي مع الحديث ده يبين الصلاة الوسطى هي الايه العصر، وده الراجح. وطبعا فيها أقوال كل الصلاة الخمس قيل فيها أنها هي الوسطى. منه أيضا إرادة النبي صلى الله عليه وسلم للآية في حال موافق لمعنى الآية. قال روى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيدي فقال حسبك يا رسول الله ألححت على ربك، وهو يثب في الدرع، فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالآية دي عامة، ولكن قراءة النسلم لها هنا علمنا أنها كانت بشارة من الله عز وجل له أن هذا الجمع الذي في بدر سوف إيه يهزم ويولي الدبر. ستة، تأول النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية بفعل. يقول رواه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله فما عمل به من شيء عملنا به. ومن ما روى البخاري عن أسامة من قصة مرور النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وإذاءه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به. يعني قوله تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهنا طبعا ده هنا فهم الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ننزل كل شيء منزلته، طبعا ده مقدم اللهم إلا لو تعارض مع قول صريح للإيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ده هيبقى حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه الآية على هؤلاء وجعل أن الأفضل هو الصبر عليهم، وهي السنة في من كانت هذه أحوالهم، يعني لأن إيقاع العقوبة عليهم يحدث أنواعا من المفاسد. يقول وهذه الأنواع إنما هي طرق معرفة تفسير السنة للقرآن تدل عليه وتعرف. عندي إن السنة عموما بقى حال السنة، حال السنة مع القرآن، فيجي حكم في القرآن النص في السنة يخصص عام في القرآن أو يقيد مطلق أو يفصل مجمل، دي أحوال النصوص السنة مع القرآن حتى وإن لم تكن تتعرض لتفسير نص بعيني، ولكن أثرت على فهمنا للنص لأنه كان عام، وإحنا فهمنا للنص العام بنعمل إيه؟ بندور هل ورد تخصيصه في مجال آخر؟ لا، فلقينا تخصيصه في السنة، فبقت هنا السنة لازمة لكي نفهم هذا الإيه؟ النص، معناها ليست شرحا لمنطوقي ولا لألفاظي وإنما أثرت على دلالته، لأن كانت دلالة القرآن عامة وجاء تخصيصها بالإيه؟ بالسنة، أو كانت مطلقة وجاء تقييدها بالسنة. ده عن نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا نستغفرك.